عن جعفر بن سليمان الضبعي. عن جعفر بن سليمان الضبعي هو صدوق البخاري في الأدب المفرد ومسلم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي عمران الجوني. عن أبي عمران الجوني وعبد الملك بن حبيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الصامت. عبد الله بن الصامت وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي ذر. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أي القولين أصح في إماتة الصلاة؟ راجع عن الوقت المختار أو راجع عن وقتها بالكلية؟ هو إخراجه عن الوقت المختار لا شك أنه إماتة، وإخراجه عن وقتها بالكلية لا شك أنه أعظم إماتة وأكبر إماتة، ولكن الإنسان يعني إذا خرجت عن الوقت لا يصليها معنا، إذا خرجت عن وقتها لا يصليها إلا إذا خشي على نفسه فإنه يصلي دفعا للضرر على نفسه. لأن الشيخ مشاكر نقل قول النووي الذي يرى أنه تأخيرها عن وقتها المستحب هو المستحب، ثم نقل قول الحافظ قال أن هذا الكلام مخالف للواقع، فقد صح أن الحجاج وأمير الوليد وغيرهما كانوا يقيمون الصلاة عن وقتها. نعم، هذا إذا حصل، فالإنسان لا يفعلها إلا إذا خشي عن نفسه، وأما الفريضة فقد أداها في أول وقت. لكن قصدي يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. إيه والله إذا وقع هذا وهذا فكل ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي أخرج حديثه أصحابه في الستة. وعبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت أخرج حديثه أصحابه في الستة. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن. نعم، حديث أبي ذر حديث حسن، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام. نعم. ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. نعم. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. نعم. قال رحمه الله تعالى. الباب الذي مر وهو حول تأخير الصلاة يعني عن آخر وقتها الذي مر ما صلى إلا مرتين الحديث. نعم. إيش لفظه الذي قال فيه إلا وفيه بدون إلا؟ ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. نعم، يعني ورد مرتين وورد إلا مرتين، وقد ذكرت أن المرتين هما التي حصل فيها إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية هي التي حصل فيها تعليمه للسائل الذي سأله وصلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، وهذا على ذكر الاستثناء إلا مرتين. أما بدون مرتين بدون إلا فإن المقصود من ذلك أنه ما حصل منه اثنتين، وإنما حصل منه واحدة، الواحدة حصلت، فذكر اثنتين معناه أنه ما استكمل اثنتين ولكن واحدة حصلت، ويكون ذلك محمولا على الصلاة التي صلاها هو ليعلم السائل. وأما الصلاة التي صلاها به جبريل فهذا ليس من فعله، وإنما من فعله جبريل، هو الذي فعل ذلك به يعلمه. فإذا فعله صلى الله عليه وسلم وكونه يعني فعل ذلك باختياره يعني بفعله صلى الله عليه وسلم ليس بفعل غيره هي صلاة واحدة، فيكون الحديث الذي فيه ذكر بدون إلا أنه ما صلى مرتين يعني معناه أنه ما وصل إلى مرتين، ومعناه أن الواحدة أنه قد صلى، يعني ذكر المرتين ما صلى مرتين يعني ما وصل إلى مرتين، ومعنى ذلك أن الواحدة قد حصلت، فتكون المقصود بها المرة التي علم فيها السائل، هذه تكون المرة التي على أنها بدون إلا، وتكون التي حصلت من جبريل غير محسوبة لأنها ما حصلت من بفعله صلى الله عليه وسلم وإنما بفعل غيره، حيث أمه جبريل وبينه أول وقت وآخره.

أو استيقظ وكان نائما فإن عليه أن يبادر إلى أداء الصلاة التي فرضها الله عليه. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثابت البناني. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن رباح. عن عبد الله بن رباح هو ثقة أخرجه أصحاب كتب. مسلم وأصحاب كتب. أخرجه مسلم وأصحاب كتب. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن ابن مسعود. ابن مسعود نرى ذكره. وأبي مريم. وأبي مريم أخرج حديثه كالنبي. النسائي. والنسائي. وحديث النسائي. لا الترمذي ما له. بس النسائي. ها؟ اللي وجدته. أبو مريم السلولي مالك بن ربيعة. ها. في غيره. في غيره أبو مريم. صحابي هو. أي نعم. سلولي. نعم. مالك بن ربيعة أو بن خرشة أبو مريم السلولي بفتح المهملة وضم الليم اللام الخفيفة صحابي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم خرجه النسائي. ما في ثاني أبو مريم؟ إلا في الكون فيه. إيه؟ كان هذا الذي له الحديث في النوم كما وجدته في تفت الأشباح. وجدت الحديث يعني في تفت الأشباح. الحديث يعني ذكره إليه أضافه إليه. نعم أضافه إليه. نعم. نعم. أخرج له النسائي. في واحد صحابي خرج الترمذي والنسائي خرج الترمذي وغيره لكن ما دام انه اضاف اليه الحديث حديث النوم خلاص هذا هو. هذاك اخر اللي هو ابو مريم الاسدي. ايه الاسدي. نعم. هذا الترمذي والنسائي. ايه. ابو داوود الترمذي. ايه ابو داوود الترمذي لكن هذا ما دام انها ذكر أنه صاحب الحديث يكون السلولي. وعمران بن حسين. وعمران بن حسين أبو مجيد أخرج له أصحاب كتب الستة. وجبير بن مطعم. وجبير بن مطعم أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي جحيفة. أبو جحيفة وهذا ابن عبد الله السوائي أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر بن أمية الضمري. وعمر بن أمية الضمري أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وذي مخبر ويقال ذي مخمر. وهذا أخرج له الترمذي. أبو داود وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثة وليش أخرج له كان اثنين. أخرج له من؟ أبو داود وابن ماجه. ما في الترمذي؟ لا ذي مخبر أبو داود وابن ماجه. طيب أبو داود وابن ماجه. قال أبو عيسى وهو ابن أخي النجاشي. قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فاستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. يعني هذا يعني قولان لأهل العلم يعني منهم من قال أنه يصليها إذا ذكرها ويكون ذلك يعني داخل في في في قوله ذكرها ذكرها يعني إذا ذكرها أي وقت يذكرها ويدل له أيضا الحديث الآخر الذي يقول من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فليضيف إليها أخرى ومعنى ذلك أنه سيقضي يضيف الأخرى بعد طلوع الشمس فليضيف الأخرى بعد طلوع الشمس من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليضيف إليها فهو قد أدرك الوقت فيكون يعني هذا يدل على هذا القول أن الإنسان يبادر الصلاة يعني في أي وقت ذكر وبعض أهل العلم قال إنه لا يصليها ينتظر طلوع الشمس حتى تطلع ويستدلون على ذلك بالحديث الذي فيه النهي عن الصلاة يعني عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. الرجال

قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود الطيالسي. عن أبي داود الطيالسي وسليمان بن داود هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وأبي النضر. وأبي النضر هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن طلحة بن مصرف. محمد بن طلحة المصرف وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي في مسند علي. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي فقد أخرجه في مسند علي. عن زبيد. عن زبيد اليامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مرة الهمداني. مرة طيب الهمداني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر. ثم ورد حديث سمرة بن جندب صلاة الوسطى صلاة العصر وهو من رواية الحسن عن سمرة. ورواية الحسن عن سمرة معلوم أن فيها ثلاث أقوال: قول بأنه سمع حديث العقيقة وهذا لا إشكال فيه وأنه لم يسمع غيره، والقول الثاني بأنه سمع مطلقا، والقول الثاني بأنه لم يسمع مطلقا، ولكن كون سمع حديث العقيقة هذا صحيح وقد جاء في البخاري لكن هذا الحديث حديث ابن مسعود الذي قبله شاهد له، حديث ابن مسعود الذي قبله في أنها العصر شاهد له، فيكون ذكر الانقطاع أو احتمال الانقطاع الذي فيه وبين الحسن وبين سمرة يدل عليه ثبوته من طريق وهي طريق المسعود أو حديث مسعود الذي تقدم قبل هذا. قال حدثنا هناد عن عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سعيد عن قتادة سعيد هو بن أبي عروبة هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن قتادة مر ذكره. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. وفي الباب عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه مر ذكره وابن مسعود مر ذكره والمقصود الحديث الذي مر قبل هذا وزيد بن ثابت أخرجه أصحابه في الستة. وعائشة هم المؤمنين وهي أحد السبعة أحد الأشخاص السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحفصة بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين وحديثها أخرجها أصحابه في الستة. وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. وأبي هاشم بن عتبة وهو صحابي خرج الترمذي والنسائي بن ماجه قال أبو عيسى قال محمد قال علي بن عبد الله حديث الحسن عن ثمرة بن جندب حديث صحيح وقد سمع منه. ثم ذكر عن البخاري وهو محمد بن إسماعيل عن علي بن دين أنه قال حديث ثمرة عن حديث الحسن عن ثمرة حديث صحيح وقد سمع منه ولكن الذي لا إشكال فيه أنه سمع حديث العقيقة وأما غيره ففيه خلاف. نعم. ولكن بالنسبة للحديث كما عرفنا الذي معنا له شواهد. محمد عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث و وعلي بن عبد الله المديني وهم ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن ماجه التفسير. قال أبو عيسى حديث ثمرة في الصلاة الوسطى حديث حسن. نعم حديث حسن يعني أنه جاء ما يعضده. نعم. وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر. وذكر أن هذا القول بأن الوسطى هي العصر هو قول أكثر العلماء من أصحاب ومن بعدهم وذلك لأورود الأحاديث في هذا وجاء عن زيد بن ثابت وعائشة أنها صلاة الظهر ولعله لم يبلغهم تلك الأحاديث التي فيها تنصيص على العصر. وقال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح. وقال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح الفجر. نعم. ابن عباس وابن عمر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادلة هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ابن عمر. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال سمعته من ثمرة بن جندب. وهذا تنصيص على سماع حديث العقيقة من ثمرة بن جندب لأنه قال سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة سمعته من ثمرة فمعنى ذلك أن التنصيص على حديث العقيقة ثابت وموجود وقد جاء في البخاري وأما غيره ففيه الخلاف. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أبو موسى هذه كنية محمد المثنى وهو مشهور بكنيته ولهذا الحافظ في التهذيب التهذيب إذا ذكر الشيوخ والتلاميذ يكتفي بقوله أبو موسى روى عنه أبو موسى فلان وأبو موسى فالمقصود أبو موسى هو محمد المثنى يعني يذكره بكنيته لأنه مشهور بها وهو من رجال كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن قريش بن أنس وهو صدوق خرج له البخاري ومسلم أصحاب الكتب إلا ابن ماجه وهو صدوق خرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن حبيب بن الشهيد وهو ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين ثقة خرج أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث الذي فيه أنه سمع حديث العقيقة قال محمد قال علي وسماع الحسن من ثمرة صحيح واحتج بهذا الحديث. وقال محمد هو البخاري سماع الحسن من ثمرة صحيح واحتج بهذا الحديث الذي هو حديث العقيقة